بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنگ نکار رہا صحیح کا قرآن سورة الاسراء آیت دیدمی افر الرجل کبا آیت دیدمی صدیح الرجل کبا ربی نور را بوائی رابو فتر ربی نوحاتا چو درسین کے نکنے چو رانجل کبا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. درسين كان يجور أنجل كبا آية تتبرت كيسة ربين نمني كوني بكلمة أكا قودمو دبتت ور دنيا بربادو في ور آخرة بربادو جيتونان بكلمة أدان قود ور دنيا بربادو في ور آخرة بربادو إسان مرا إيقا دبت بودا آياتون أرغبتتون آياتوت أجائباتي وان توحيد أساس دلقان نما إردت آبت دبت آيات تندر جرت فيستي لا تجعل مع الله إلها آخر جيتشو خنان وان أساس دلقان نما إردت آبت دبت. سورة الإسراء تنا غاف جلق ابنو مقا إسيدا ويتدبنو علماء نقرين سورة الأخلاق أخلاق الإسلام ما هدون كيستي دبتا مجانية من جد جولة راد بنيتون ما لي جو يتجدن أخلاق إسلام ببريدة تكاليف شريعة دا وان شريعان در كمان اتأجج كتكا سنة هران اتأجج في أكسما وان الرافقات إسيدا در كمت برباد جسو أكيستي غرا تكاليف تكهو أحكام وشني دبت جلن أسر راكازي هقا آية صدومي سقالي دي أتش اللي ويتقه أكما أساس جلقبا آية توحيداتين أكيدان صحيحة تملي واني براء الرد تنجار مجدتو داف جلقبا اللي أكا أكيدان صحيحة تأسيتي لا تجعل مع الله إلها آخر جدتو دان جلقب دي أتشت اللي مالي تبوف دي ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا جتبو في آية نجيب الله ويتكنا أكيد الأنجل قبضي أكيد همت بيسي تجيب مالي في وأن جدوك نجير هندي تكاليف شريعاك جدوك نتها سامكون هندي يو أكيدان صحيحا تهين بؤا وهيتو انقبو جتبو بؤا وهيتو انقبو أساس إرد تجارة من قبو حكام نجدو خنات هذا من كود مرتي وان الرتي جارا مهيتون قبولتو خنات عن ستمال جتري دوبا ايق اكيدان صحيحني قبرما ربي تقود شمالين جيرو ربي تقود شمالي وان بنان قبرين ايق جت بودا وقضى ربك ألا تعبدو إلا إياهم ربي كي مرتز سيدبر سيجتو قضى جتون كن تكام أنا أمر أجاج جتوتي تكا معنا حكم مرتس جدودي تكا معنا وصى دام جدودات قراتين ابن مسعود أكس جدت جدان ووصى ربك ألا تعبدو جدتي قراتين عبد الله بن مسعود. وإذا كان دوبا ربي كيت آمي جرا تكا أجج جرا أجج ججب درك أمك إرهابا قبل ما لامي ألا تعبدو أي لا تعبدوا إن قبرنا جتشور دامي إلا إياه إسوما قف مالي رب ما تقو جسان قف مالي هما تقو سبران إن قبرنا جتشور دامي مرتز إتعاج جيجتو متخانا كون اللين أساس إبادة دام ربي تقو جقف أفته شريك نبران أبامو إلا إياه إذا جده حسري قول إسارتي إجا حسري إسارتي قول أمي كبيرا إسابيران قبرامون إنتو دوبة نتعان سي وبالوالدين إحسانا هذا أبت تول أولو اللي مرتس ربين هذا أبت تول أولو اللي إت أجاجي معنى مقضاء سنجلة ديما إجو هذا أبت تول أولو اللي دامي إحسانا تلو لنسجج هذا أبتي تلو أولتي تال إحسانا تلو لنس هذا أباك إحسان تلو إتي أولا جديد كانت تربي رججيج ويتكانا عبادة وفيت تربي مالا أنسي هذا أباك أنسي أمرين كن أمرين هاتاتي في أمرين أبادا كني ججبا ججو أكمات براك إحسد اللي آيات شكري لك إحسد أن يشكر لي وبعدين ولوالديك إلي المصير شوف أن يشكر لي قبر التكية أنو ما غلطون فدو غلطنا في قلت غلطك يبيكي أنا كسينيات شيسي كسي أوباسي كتب مراتي أرغم سيسي غلطك يبيكي أكما سن غلط هذا أبا كيتي اللي بيكي جيجا سببا أرغم كيتي كتهان إن الراتي والي ركتني كسي قد سن غلط إساني اللي بيكي جيجا أكنا تلبين وفي التعانسي هغنا غيا هذا أبا تطلقون حيث هذا أبا نمر راقبا نسي أتيمي ويتجرى نللي هكا نمر راقبا تجرى ويتدبر نللي هكا نمر راقبا تجرى جيجا ما الجرى دوبة سنتي أنسي إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إما يبلغن جيجون كوني إني نسيتي دبتم تكون إني شرطي يا رجان ما أنتني ما أنا قد ججبه السوداف اتسين في إما يبلغن يو سبرت قيان يو قيان إما يبلغن يو قيان عندك الكبرة سبرت من قدما يو قيان أحدهما تكونجر سلماني أبان تكهاد أو كلاهما تكاجر لجوت يو سبرت من قدما قيان فلا تقول لهما أف أتفهن جرين كايسانين أف جتشون أي لا تسمعهما قولا سيئا جتشما هما تقويسان عند جيسين جتشو أيا كان كما تيهاته هذا فئتي هاتك كاتو ولا تقول لهما أف جتشو تهينا جتش كيسا جتش إراغت آنا إسا قدت هما نفين جتش شارفة جيسو هكما فئتي هاتك كاتو جيتشو ما تقويسان عند جرين جتشو تنوين نكون أفن يجون كن تنكير الرتك أجيل كجان تنوين نكون نكراته الرتك أجيل جا أي لا تسمعهما قولا سيئا فيه أدنى تألم إذا كيستي أدنى تألم لا لتين إساني إذا قد أنا وان تأرغمون جدو وان إسان رفجيس وان إسان ياجيس وان إسان لا لتسو إذا قد أنا جدو تقول لنجرين جدو أنت كان حقوم سيت اللي آرتيو جدو حركة دربيته واجتشو تهينا ندنده جتشو تهينا كما براتو هاته وان إسان رفجيستو كل إساني ننجريني جدا مالي بما يبلغن عندك الكبار عندك كنا في كبار كنا مالي دبتي ويتجدا ويت إسان إر ست هجمنتو ويتسان ويتدرا إسان ججب إسان افتجاجلو دندان افبرا دبراني سيهو قدساني أتين سيقهن ربي وفي رتقرقار سمتاني kanaafu wayta isaan harka keetitti deebi'an jechuu kenna dubbiin indaka jechuun kun kanafa kee keessatti akka gaafa duraa ati kanafa isaanii takka okkota isaaniitii fi harka isaanii turte san wayta isaan harka keetitti deebi'anii umriin isaanii nama guddaa tahe bakki itti jabaatan bakkasanitti itti jabaadhu jechuudhaaf bakka sana keessa bakka yaachiftu jechuudhaaf dubbate jechuudha bakka kana keessatti yoo ati dawrarri aayatti isaan galchite خساران بقى سنة تلوها جدجا يعني الران تنا يو أبان تكو دردبي علم إذا قدمون دنده من أفي سنسيسون دنده من إسا بريد هذا أبان نقفاء واتفاء كان جدا يعني بقى تغلشان دوري رعاية تغلشان يجي أتجي على مت يوكا ردبرا كوني عقي تهول أبا هذا أبتي جلة تهول دوبا ستي واشن اتعجاجي ولا تقول لهم أفن جدجو كي ستي جيتشا قد آنا اللين جرين جيتشو رادو كتاكا ولا تنهرهما إسانين هلولينين ولا تقول وقل لهما إسانين جري قولا كريما جيتشو ما كبجا جيتشا غاري جيتشا بريدا إسانين جري صديقنا ولا من رادو كتاكا جيتشا واخفض لهما إسان لماني فسقك بجناح الدل خولتك إن جيتشون إرتهم بونيني إرتهم فونيني قد يجدي في جدو ويتساوى جدا كنافو من الرحمتي قد قبينت توقف يكون كتوفيتي اكنتان يجو كوفر رابا تا اكنتان كناها ارغني اكنتان يجو كقلب الراسي دو فيجو من الرحمتي يكون إسان لما نبقى جناح الذل خولتي كينيا من الرحمتي قلبي لا تنسر راكته كإسانيف أتي ركبسته إراته إسانيف رحمة قدو إرا أك أبو مادد أك حالته هوتيت إساني رحمة قدو إراكته جيجون وقل جدي أما ترب رحمهما يا ربي إسان لما ني رحمة قدو جدي كما ربياني صغيرا أكما ناتقا إسان قدسان أناتقا داك أنا قدسان جزاسني يا ربي أتي اللين رحمة إساني ناغو جدي أكنتي كتدو جدي أكنتي برسي سيجوكوني خالا جرينا إساني تيفي رحمتك رتوكني ويتجرين ناتيه ويتا إسان دوان اللي إما كفتهيجا يو إسان جرو إرادبران اللي أكو باديسة كيساتو رفيا جرو دكفة استغفار إساني كرتودا أرارما هاداب أفكرتودا وغاف إسان دبران إني لمتا أهدي إسان دامتا وإسان ست دامتا بقانقا هودا صدفان صديق إسان لماني جعل الله إسان لماني نم إسان ولينجران جبيس سودا إن أفرق فادا نم رحيما كإسان ملي متنفمني متنفتودا غاف إسان دبران اللي أكنت خنان لابت تججو أتي أكما ويت إسان جيرو إسان جبيسيتو ويت إسان دبران اللي نم إسان جبيسا جبيسو برماشي تججو بكتانا كيساتي أرنمني أباه جبيسان جيرو كان تجد بروفو ويت كان ربي نها سترو واني نتكيس جرو فككيس أولو فككيس بلو في أكي حال نتكجر كوني حالا نما باسم فقاتو غرو ور رحمة إساك لاتي وان دندهين أباو في اللي عادتي يو جراتن اللي جبيس يو دبرن اللي وان نما دبره فقود أن أرارا مكالتو إراكاسي صديق إساني جبيسو إراكاسي نما رحيما نما ويت إساني جرو ويت إن نم نكون أكد نبوهم جيتني oso isan jiratani agaba ta sigalte oso rambaina sebi oso isan jiratani namne garuje jabato barbaachisa rabbi numara rabbi nasattar rabbukum aalamu bima fi nufusikum rabbi ne gaana dubate boda rabbi ke sanni be ka jadawan kalbi te san ke satti te wan kalbi te san ke sajiru rabbi ni be ka rahmataf kalbi gadijab tanif mo هانا أرغني في مو هانا دغياني في مو مالي في جيتشو سنلي ربي نبيكا بيكت آجة جوان قلبي تيسن كيسا جرت ربي نبيكا إن تكونوا صالحين يو إسنينكم غاري تاتني غارو من سنيف وان غاري دليدن اللي ربي نبيكا فإنه كان للأوابين غفورا ربي سن كانته إران ديمنت للأوابين ورغر اساد بي اوججو اوابين يتو للرجعين اليه بالتوبه ورتوبه دانغر ربي دي بي غفورا ارارماته الرانديج رمرا ورغر اساد دي بي توبه شر برباد ورغر اساد تدي بي ارارم شر برباد ربي توبه الرمت دي بي وان قلبي تسن كيس جيروسن كبجا حغم هذا فبا قبضني سر ربي نبيكا yo ba gari ba jiraatan ittijabaadda yo ka gari ba jiraanne taatelle ba ka fudakka ban jiraatow badda fa innahu kana lil awabina ghafura jechun kunanni boodaan dufe maalihi yo akkamale jiraatan ille fudakka ba jecha fudakka ba ba ka fudakka ban jiraanne ba ka fudakka ban jirtani jechun amne rohini sakeese jirtu fanduin sanitti aanse ammas akkaata walin jireenna nama أكت نمن والإنجراتو أكت أسران مسلمة مجتمع إسلام أكت والقرقار رادبتا وآتي ذا القربة حقه كني نما ست دياتو دافز كني حق إساء كنيف نما رحمة كيديك ست دياتو حق إساء كنيف إنو ككني جنيني أججنكوني ككني جنيني أججنكون رسول الله أججمن مؤمنتون الله أججمن إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وما إرغوت إتأجى جسانيس إتأجى جمومنتوتا لربين يا نموا كنون إسر مالو كن جتما ورغالي رسول قفرتي آيان رسول أنجدامتي رسول لقرباء إساني دي كنو يجتيو لفسر اللي ننجي ولكن مرت تفسير تفسير عامتو إرغاري داجران نمو مرا آيان إسمال آلتي جتو عموم المؤمنات كان يكون لنا كجده وأعطي أيها المؤمن يعني معنى عام يجتولا كني يا نما مؤمنة كن ذا القربة صاحب ديال ناتيف كني نما يو كيتي نما فرا كيتي نما أنا كيتي تيف كني حقه هكذا كني متنفتين سرا كنا دنيا إرى غرغار برا دابد دوجتو والمسكين دابا في الليكن وابن السبيل كرديما في الليكن ولا تبذر تبذيرا هاتوا مو كنا سنكيت تبلي هم فجاسين فجاسين سن فجاسين جتو دانغان دبرين كنا كيت تبلي إسرافني توقعنا مالي في إن المبذرين وري فجاسا وري سفنججا ولا تبذر هن سفين تبذيرا سفين سفون روكالا سفوججون وامركيسة دانغات روججون إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وري سفن هندنو أبوليين شيطاناتان وري دانغات ري دانغ ربي تركام فتيبك ربي لابت أجلت لابتو دي لشيطان أكومسا نبني دانغار بيكننا كيستي دبر اللين وبوليتو مشاتا شيطان دانغار دبر إن اللي والين دانغار دبر والفقاتا ججا شيطان نكم تهي وكان الشيطان لربه كفورا شيطان ربي ساتتي كفورا كفرادته ددارته ربي ساتتي أمنودته وان خيري تاتتك هندلو وان همتو تاتتك الرانلو شيطان نكم أكنا ربي تكفاري أتي اللي قافة إسوالي ندمتي سفتي وامرا كففة جابتو تانتي بكمالتي كنو دانتهينا كننا كيستي دانغاتارو دانتهينا أكما آياتا اتعانتو تلوفو إسرافني كننا كيستي اللي دانغانتران روغتا كيستي اللي دانغانتران تالان أمورا أوسطا جدو جريستي كننا تنجيجو وإما تعرضن عنهم يو إسان الرجال قال تجدا كن اللي إن جدون إن تعرض عنهم أكما يجودي ما أنتني معنا جذبي سورة في تسعين ته يو إسان سان الرجال قال توا كنو في دفدي جدو يا نما قرب ورثت تريات وفوا كن جنن ويتمرد ولا ما نقد طويتو يو وان كنتوف دبديك إرى غرقل تتال وإما تعرضن عنهم ورى كنيف جنة دو القربة كنيف جنة سن وان كنتوف دبديك إرى غرقل تتال ابتغاء رحمة من ربك رحمة ربك يتيك جيلو الآفجج ابتغاء رحمة ربك ترجوها أي راجيا إياها إسيسا ككجيل تهالة تاتين رحمة ربي كيتي ككجيل تهالة تاتين جتشون واتنادو فجتشو أبديو هي قبضة وارجت جتشو تكا مدان فجافتين ناقا يجتشو تكا وقرقرته فكجيلا كقبضو قرقرته وان تنرى وارجت جتشو كجيلا وهي قبضة تكا موتو بوجونو نادو فتي غنيمان هن دفتي جتشو يو رسولا في كان جتشو تلي فسكرمي غنيمان هن دفتي جتشو لك أبدي قبنتها كنافو يوان كنتوف أبدي جتشو وار ربين سرتي فتيكو رزقي را وار ربين سيفيدو رزقي را ايقو داف جيتا فقل لهم إسانين جديكا قولا ميسورا جيتا لافا جدي جيتو منام غمّا چيسوكا قلبي إسانين چابسين جدين إرّا غرقل تجلان ديسيت إرّا غرقل انكفت جلان ديسي انكفت غاية داميت ماليغي أكهمت فسرون اندن داما مي ربين نمرا هادرونسو ربي رزقي مي نمرا فو حافدو يورد كين دفت إن شاء الله أبشيره هما إذن دكتو جرين جدا يورد كين دفت يو أرغن يو وانو غيان يو يرون تماتا تماتين ساقه أبشيره إذن دكتو أكو محاسو بياسي والين حاسو أكو محاسو إذاتي نما دلدال الروا أرغتو ليته نما فجاغته سنيغتو ليته أكو ما قلبي إسان جامن جتلافا جتداري إسعاد دجيزو كثبت قلبي إسان جامسين جتو جتا كثيرين جتو أخلاق مسلمة أكنا يو أرغت إن كنتا يو دفد جتا بريدا جتين جتا بريدا كنان غم جيبتا جتا رسولتنا مغري وان كنوك دباني إراغر غلاني جنان جري رسول إسعاج بونا جداني رفتاني سنب جتا آني كمبوتي جتو لني مجرى مردتو سببا نزولا وان آياتا دانجس سنقبو آياني أموم ورتديم تبارك الله فيكم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك هرك كيلين تاتين مغلولة هدمتون تاتين إلى عنقك غر مرمادك والهدمتو هرك مرمدك والهدمت تواكنون دندين اللين تاتين هركك أكنيتون عربني هرك إسا مرمدك والهد آيوجت حاسو عربا كيستي دوين أمّا كيستي هونغا غايا يجا نما دان غد سانتي مكنو سانتي متك كنون جالن هرك إسا مرمدك والهد آيجتين جيتو عربني قران لنا قسم رت اتحاد ايغا خان سام بي خانسين ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك حركك اول هدمتون قدن جون حركي مرمت هدمت وي وكنو دنديتي وكنو دنديت اتي كوا نما دوغتون تهن جتو دوينا بدا الرسما ولا تبسطها كل البسط حركتن لين دريسن مروما ديري سنسان ديري سن جيجون وان قبض مرر لي كنتين في كين جيجو كن اللين عرف سمع جيجو وان كنت مرر يوكا كنتين في التوتات اللي مال جلين ننو فتاقعود ملوما محصورا فتاقعود ملوما جيجون كن فيه لف ونشر مرتب جان وري انو الرهاتو لفي في نشري مرتبة كي سجل جان لفي في نشري مرتبة جتو مالي واني تكو صندورة دبتامي واني اما اللي سنفكاتو يستي آني دبتامي كدورة دبتامي كمدورة دبتامي ساني بيوته كسانت آنو كم ابتآنو بيوته لفو ونشر مرتب جانين مثال لما سيد دبتامي كوني وعلم لما مالي دوين انتهين ارجاك النافط اللي انتهين جتو أكنامتي يو دوين أتاتي فتقعود ملوما نتيت تعرف سماتاتي تيتا أسيكو نتبه تملي لما ملوما جتشو في محصورا جتشو ملوما إنك متي ديبئا كدوين أتا نتي ديبئا مالي في نمني مرتي سي آلة كهك أسراك بك نفقا سراك بلي سي آلة يوتي نفقا إساة تكنو تبدي أبتتي تيتي كامو حق اكا قراباتتي اكا نما رحماتتي ستي حجمي حجاس الرابو هدو اللي سئالتا ربي اللي سئالتا يواتي دوئنا تاتي ملائكة ربي اللي سئالتا مال جتي ملائكة اللهم آتي ممسكا تلغا جتي اذن ملوم جتيون كن اسا دوئنا سنكي دي بيجا آلتا ما كنم نمرتي اسا آلتا تاتا اكا تتي وان روكتين جتيو اكا تتي دوئنا فقطا سننتهين جتيو محصورا جتون امو سينا جتون اي ناديما سينا وانك نتسان الرد كن كم فكاتر كاولا تسطها كل البسطي مارا كنا دانغا ترتوان سبير جيرو مارا يوفت ويت المان وانيا دكوان دكوان وفتو سنجد مال تاتر محصورا اي ناديما سينا جتاتا تكامو منقطعا لا شيء عندك كوام مرر راجي في كويتي سوچو اندن ديني كهومتا كوالو اندن ديني تاتيك ابمتي تيت تجيشا نحصور جيشون تلا ابمي تاو نمتيج كهومتا كو سوچو دات لبي هر كي لفا غي اكرمت تا انجل انما واركان قبلين كهوما هر كي لفا قبطيت مكتت تا اجلاني هر كي لفا قبطي اكتت تا مانا هر كي لفا قبطي جيشو ميت كهوما تيوان تكت سوچو اندن دهو يجو دوبا لف ونشر مرتب ونجاليس كان ملومنين كدورة دبتمت ديبئي محصورنين كيتياني دبتمت دي ترتيباني كي ديبئي مرر آية تخنر را روغتا كيست اللي دانغان تران كننا كيست اللي دانغان تران خير امورا وسط ايجا وسط امتي كننتو برباجيسا اكي تكننتان وسط امتي كننتان إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ربك أبا فهريت بالإساء ويقدر أي يضيق على من يشاء أبا فهريت بالإساء أبا فهريت بالإساء أبا فهريت بالإساء كي تبالإساء قرمات ابتلاء وامتحان كيتدب تسلة ابتلاء وامتحان مرتي سيتو مقرات مرتي سيتو قرماتا خدرا كيست الله أيشكر أم يكفر جدو لالا ربي نشك لمو نغلتهم فتمو ننغلتهم فتو رزقي برقوته وان خيري كيست دل أولچمو وان خيري كيست أولچو argatu masanu rabbina kenne jedamo achirate achirra duro me jeda kun marti ibtila kun marti ibtila mal jede qarun innama utituhu ala ilmin indi kana khutta strategy kenne khutta baid al mada achifa gotis kayanne khutta asgalal tulle kayanne barabar amma mafade hasa kana kana gone tartibana katitti genne ja oso akli dan kai tigan ta te kenna rabbiti maletti namni ufrattabo no hunazabo la ba sabihi walakin isarratti ufirkisu namo akkas godu tunna wan kanatti naga hejechun la abada ati asbaba dalai damale asbaba dalai damale tahqiqa wan sani godu atin dandeet wan kenna fi dogatinsi harqa khaliqal ardi was samawati jira kanahu yositti dipiselle إن صبرت من صبرت إن كفراو غري إن كفرا كوان يو كفرا نمني كفر مرت درومو ربي نور رحمة إساتين بيكم سيساتين قبروت إساك نوان بيكو نما كفر هند دروم سين وصو نمني كفر هند كدروم تاتي كفر طول منم وصو مجرن كفر لانما دروم سين أكم تانا من كفر وما دنيا تانا yora kate kan te kan te je shakkin kamuna rabbi rahmatis ha gode made duba kana magudno te nawai tawaje tu ya rabbi kafira siye sanun gorinje kafira ye mali bakat yati veidu kafira ta huwali hiye seyo te jannan nisae jannan nisa ka duniya sune ga yumma dan rakko ke satti dabre wa ta ki tare wai wahujrani inni daara la cittu homaan dan damne jechu kuni hongo ganda lamani ti jechu da beti ya rabbi hiye sa kafiran da ti ni innahu kana bi ibadihi khabiran basira rabbin sun kana bi ibadihi khabiran gabro ta isa kan akkan kesa hubate be ka ta jecha basiran arga ta wan san dala ganille hin arga wa isa ya ganille taqalbi ke sirri fi tasanirra dokattule rabbin nibeka kanafu abba fede tibaldise abba fede tibaldise maranu qorma ta gode kanatilala jejjo sane tanse amas adam ne kumajen nukana adam ne islamu mada walmati labate de majira amma kanake setti mal nubarti se iktisadatahu barbaachise jujire satahu barbaachisa kennafi dogata ke setti jejjo kadura ke setti ammo aaj sandura ke setti mal nubar si se yo wan kenne tu abdelle afan him badini je tu nubar si se adam ne salama yo wan kenne tu abdelle je chabareda namanje diti nama devi simale afan him badini je tu nubar si se asitti ho wala taqtulu awladakum khashiyata imlaq ilman ke sanis hin ajjezina soda dabati je khashiyata imlaqin ay khashiyata fakrin daba soda je ilman ke sanin ajjezina نحن نرزقهم وإياكم نوت إسان ناجسا إلمان سن رزقي لا فجيب تنسان لا باجس أجيب تنسان نوت ناجسا وإياكم إسن اللي نوت ناجسا إلمان سن إسن اللي سورة الأنعام إن كيسة تموجرة دورة دبرت نحن نرزقكم وإياهم جنيه إسن اللي نوت ناجسا إلمان سن اللي نوت ناجسا جنيه أزيت أمو إلمان سن اللي نوت ناجسا إسن اللي نوت ناجسا جنيه kanabu adena rabbi nutuke neje chada kufinya nasetani khawali qabdesanu nya to si hanke saje charabin khamarizki sigo ne nya tamale kabira ho dun dande rizki nilmani lenu rajirti rizki inte sanil lenu rajirti ilmi kudayo tahe malin guddisan jerin jettu diida mayo tahe malin guddisan jerin jettu malikuni fikran kufri da matatin zerin حديدنا سنيوان نجدو مالب كيت كفرين عالمي صدفتك وفرفا داكن وان دنيان قبنيب وان تباتانيب خرون قبني مال علم تقوشا هوراني تقالم هوراني سنبرتيساني صدركان قهني وان ست فكيساني في زخرف القول غرورا وان نسان ست كران تقول مامك كانان رغاته اسلام اللي جلو ما فيك اول هدف فودات شريعة مال قوته تزوجوا الودود ثم ماذا قال الولود إلا نو فإني مكاثر بكم الأمم يا رسول صلى الله عليه وسلم تهورت فودا جان أما ترات ديت يا شيخ لا تخاف رزقي نو رزقي نكم تاتنجرين رزقي نحن نرزقهم ما جرى ستيام نحن نرزقهم وإياكم لا تخاف أبشر تجديش هذا موضوع ديجاما صدوما شنتما إبا كبات تومارا كونغو رزقي هو كم تها أمني آية مهانات يكفي النبي رانجيو إذن كون هدفا فوني كراغو رمي في اللي فاليسا هدين الناس ليدا حرمات دانجسون هدفا فونالي دردابتا واربين أسيتي دبتو وان جاهليان دردلايدو كربين الرادو وكانا ويتسان كيستي كواني نياتا ننجره كواني دوغان ننجره اسم مرانو نياتي سا إيسا جاي ربي انفتنا كوني يعني إيمانة تهجم يجو إيروم زمن أما كان كيست إن قتلهم كان خطأ كبيرا أجيسون المانساني لابسودا أفجيش المانسان فتون كان خطأ أي اسما كبيرا شبو قدات هجيش شبو قدات سن الرتي أبوه قداته جل ربي المانسن وان يأتي من قبل جدت راف المانسن فتون أبوه قداته جل خطعا أي إثما كبيرا جدت سنبت عن سيئة مسعادة بإسلام إرى ولا تقرب الزنا زنا التنبياتنا زنا التمان دياتنا ولا تزنون جل ولا تزنوا في ولا تقرب الزنا يتون الدانية مالي في دلوا كبايتشا زنا زنا دلوا كبا دلوا سنشاف ستاني تسين دياتنا دلوا نسا مالي دلوا نسين هذا أولا إجالالو شرعان دوكي سي مالي في دلوا كوبا والإنبهون دوكي سي نمن كوبا والإنبه إتريات موتين ديات ربي مال جدري ولا تقربوا رحمة قوتي في إنسان نمني أجنبي وفبرة غلشتي وفبرة تيسيبت رحمة قوتي في إنسان يمان قبو ست فكاتي ورشي فراري إنسان يمان ربي قبو يوها قطاتي ورشي فراري مالي في يو ديبتي غر رحمة يسيتي تها ديبتو يو سنتهو باتي هيروم تيت إرساسيتي والإن هاجراتو يو كانمران برباتي جتي ونسين سلي ماسيان جتي وفي اللي ماسيان بدو مال تجير إذن رب ولا تقربوا ويتجري إتن إياتنا زنا ويتجري أتفوتي والإنقلتي إن ترتكى والجالني كن إيسا غيري إن ترتكى والجالني خطأمني خطأمني شيطاني نخطأي أقستاني كجران كن إيسا دفه فوتي منتي قلشتا أتئيرا إسين دبرتيدا هنياتا هندويدا خماس برنجراني سالتني كيسانينو شيطان طيب مالتو الدان سلوك قلي رب خناف وان خلق كان هندوان بيكوف لا تقربوا جاولا لا تقربوا ولا تقربوا الزنا لا تقربوا في التنبياتنا جاي كناف دلوين يسير لي محرم مالين دي من جلين محرم سنونا ما إيرانا ما قدانا ما أقلي كبو جدو مالف شرطاني كونو ما كنتو لجججا هدف كان حقا كوندان دهو كون يوالين اللي دي إذن التنبياتنا جاي إنه كان فاحشة وان فقطاته وساء سبيلا أما اللي واهم ما تجي إذا كرانا ما تهودا فوانا كذي كراما لين ولدت إذا ماني رحيما ولدت لاكني جي تونكني وفقتي كرانا ما تهو في اللي واهم ما تجي يا ربي دوبا أرآن تانهما آدي أكما نما بشان تقوتي في نياتا نياتوتي لكن كيسا تواني كل أكما نما بشان تقوتي في نياتا نياتوتي حتى حرام ممتو لالمان جيرو أما أنت حرام ممتو لا لما نجرو أكما لقيت تنكانا نمني نما نكاها إرران قبني والينقالي أمتا أفر إلمو أفر الراهوري حكم المال جتاسي قافت برا شبها وهي اللي كنجر شبها نكاها وهي كنجر انتلتك على فوري نما منا كريفتني برا قلني نكانا هيد جده اسمع قول هذا وان أقل نما فردتو أما واللالي إني واللالي إسي واللالتيتي نما كراب كريفتني برا تاني أبو أتما نكانو هيد جاني إسان لكانو هيد جداني إلمانا قنا والراهور رججون والله رب ما رحمة نوها قولوا جانا رب ما رحمة نوها قولوا أكما سمى الجلامس ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هنا الجيسنا لبون الجيسنا التي حرم الله تربينا الجيس وزيدا حرام قولي إلا بالحق حق عيسين الجيفم سمالي إن الجيسنا حيث لبون الجيفمتون مالي حيث لبون الجيفمتون الردة نمتجي يو دوران اسلامة هي كفر كنا الجيفم الردة دا قتل النفس يو لبون ما الجيسي عمدي لانا الجيسي كساسا من الجيفم اكو مثلا نمني فود كفود بودا يوكا زنا بروتاتي ني الجيفم حيث كان حيث ربي كان أكو مثلا حدين هرابا والنبراء أحكام نبراء لك كان جلت يعني مجرى يعني سن اللين حكم إسا خباك أبا أكتت سينو في أكتت إسا جلقا لك أبا كنين فكات جدجور يوها كان تاتي مالي لبو الإسلام كان مات لبو ما تكا كانت أجيهم نسيدا انتهو جدجو كان أفو ربين ولا تقتل النفس أي نفس كانت لبو متاتي هاتاتو نجيسنا تربي نجيسو إسي حرام قد تربي نجيسو إسي حرام قد القرآن تنا لبو نما لكو لغا ينجر كما قلت أن كان بكامراتي كيتروس إسلام كيتروفم إسلام كغبا قدربة إسلام كجلاء دوام إسلام بكت دربة مسجد كغبا قدربة اللي ورم مسجد صلاة إذن وان كان متاكي نكيستي مهالال حقم شريعتي كالوج الرافي شريعة ربي إرى حقم تكفقوج الرجج مهالال ويتكون مرت إسلام ما همته ولنا كان دلقو سل إسلام ما تم إسلام ما نبقى تم لمن جيش سيسو الله المستعان ومن قتل مظلوما نمني ميدما عن أجيفمي نمني أجيفمي مظلوما حال ميدما تهين أي بغير حق حتى دبت مثني ملت يكون منك أجيفمي فقد جعلنا لوليه سلطانا آنا إساتيف موتما قوني جر جر ربي مرق قوني في جر آنا إساتيف ينا ور إساتي آن ور إسات آلو رحمة إساتيف مرق إساني في قوني جر مرق قبا نمتج إساني كدو إفانا كيستي مرقا قبان نمتجا إذا درا أجيفة توفي قما فرأة توفي عفوي قدول لي مرقا قباني جي قافة بيكاران أجيسي قافة بيكاران أجيسي حكامني قافة خطان أجيسي قما فرأة توفي أجيفة تو كيستي خيارا قبان قافة خطان أجيسي قما فرأة توفي عفوي قدول كيستي قافتن اللي خياراني قبان خنافو مال جلدوبة نما نمني إذا أجيفة من ميدماته ولي من قتلا سنف لوليه جتون كن دمير من سنف ديبيا نما نمن الرأجيفة من سنف كون سلطانا مرقا كون فجتو موتم ما يساب كون جرها دبين كإساتي فلا يسرف في القتل في السفين كأن اللين أجيتا كإسات السفين أكانو ما انفيقه نما نما إساء أجيفة نجيزين نما إساء أجيفة إيسي كبيرا نجيزين صراف إسرافتهم دانغا دبرونا جيتشا كيساتي نمو مغوساسان الرا تهي أجيهنا جراني أبا نمكي أجيسي ديساني كبرا أجيسون إسراف في القتل كان فربين فلا يسرف في القتل أجيتشا كيساتي انسفين دانغا دبرين جرا إنه كان منصورا نمتج نمن الرا أجيه فمسون تمساماته ربين إسا تمسا شريعة إسا قرقارتي موتما نسلام الله إسا قرقارتك آدين لين إسا قرقارا ثم سما لإني ولكن فلا يسرف في القتل قتلي كيسات إسرافته سورا نساء كم يوجد نما نما كينا جيسين قصصان يجتوف الجيسون إسراف في القتل نما تقو أج سر يو أجيسا نما سدي أفرشان تايت إيا جيسون إسراف في القتل كوني مرتنو أما أفما بافت جتيك تفيقوا لين إسراف كوني كارا موتم ماتين كرا قاضيتين كرا محكمة شرعياتين سيف بايا مالي نمر عجيس في نهم باهنو جلن سن اللهم في قيب بافة كون اللهم في قيب بافة فوضى تاجج جولا جرون كناف جتيا أمري حاكما جلت مالي أكار ما نفي اتفيقني وعجيفتون انتهو جتو كونس لبوتي سودان أكا نسبني ولدت الله قمنس آداب إسلاما كيستي زنا بافقات عجيس جولان نبرتيسي لبون تيفموك أبدية جون اللي لبون مان تكا حق أي سيتي مليا كنجيف هم إرافقات دا نجيسين آية جولان أدبا نبرتيه نمني إرافجيف هم اللي مرقك أبا يوجد أن إسراف دانغا دبرون قبوجة جون اللي نبرتيه نمني إرادو إيه لالا نمني إرادو إساني كأي نما هند تكاهو قصصان هند نما سنكار نما جيسي سمالي نما جيرو أجيسون كون اللي ننتوجة جون نبرتيه جون ولا تقربوا مال اليتيم هري يتيم اتلين دياتنا جرا يتيم اجو نما ابان قمني كم بلغيني هاتي يتامان قوت اتن دياتنا جرا كنالي إلا بالتي هي أحسن اتي غاري تاتي ملي اتن دياتنا حتى يبلغ أشده هق إني بك وابيك بك جبين نيسا هق إني قهوت جيتون هري يتيم اتن دياتنا التي هي أحسن جيتون وان هريس الإساف قدس وان هريس الإساف هرسيس يو تهملي أكنار تندياتنا أجو آيات براك يستطلين ويمي ولد تلي ما كتنيو نعطان همان قبو ولكن خوري إساسا بدارة في نياتنا نجد بدارة جمال سامة أجو هنسامنا غافة قدت إتون إيسو حق أما مجانو في مبين نتانا نيان ننجدنا جتشا ربين كوبا سنقابا ربين نعرقا سميع بصيري هما واني سجلا روكة ننجرتو نياكي سنبيكا هنسامنا جتشا أشدين كن هكومين رشدي تصرف مالا دنده رشدي كباتودا بلوغ ولين وأوفوا بالأهدي أهدي اللي قوتا أهدي ربي اللي قوتا والرب دلقا إسنين جري دلقا إداني في الرافقات داجر الرافقاتودا أهدي جدو تسنب جدو نمال جرتو اللي قوتا إن ديبين أهدي تقل إن الأهد كان مسؤولا أبان أهدي سنسيني قافة ما تهيجو أهدين قافة ما تهيجو صاحبنا حديثني كحديث سيني أهدي ربي تجريسون غافت ما تهي غافين سرانه التوجه كنت أهدا بدراج وأوفوا الكيل إذا كلتم وأوفوا الكيل إذا كلتم كنت أهدا بدران برس زمس أكاتا جرو دنيا كيستي والإنجران كيستي وأوفوا الكيل سفر اللي قوتا إذا كلتم يو سفرتان وزنوا بالقسطاس المستقيم وزنوا مزنا عم اللي وام مزنا ملي مزنا بالقسطاس يجون اي بالميزان او بالعدل ميزان المستقيم حقاتي ميزان رقات ميزان حقاتي مزنا ميزان نعيزة وان سفرتن اللي قوتا سفرا ربين سورة مطففين كتبت مال جدا ويل للمطففين مطفف يجون مالي ورى مراتو جد ورى سفري إرئيسو جد كم قرآن جدا يشتري الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ويتنمر سفرة يستوفون قوتني سفرة يجا وصو آن جيت إردتك أبان هركان ويتكو فيه ويتكانوا وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ويتساني سفرة تكو ويتساني مزنا نمو نئرسان جدا نئرسان كأكسين تهينا جدا حال لكون حال إسلاما تيمتي بيك هجج حال إسلاما كنامتي حال إسلاما وان في جالتو بوليسكيت إن جالتو وصو بوليسكيت كانت أجي دبرتي جالتو هكا كي تسدبرتو كانت سفر اللي سفر تنقوطة وزنو مزنا لي بالكستاس أي بالميزان المستقيم دليل هجج ذلك خير سنتو جالا دا أكنا دلقو جالا دا وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة جدّا بود دلّي كرمت الرجاري جروت أنا رتّلّي أتي مكان سنبدو هنا رب سمتو هنتك فمتونا ما كيسدي خوني نما هكنا ما نياتي تقول أنا منكوا بس تينكا بواش رتّلّي بريدا بود غاف آخرة لّي غاف نكير أب كتمير رتّي حساب أمتوسان وان تك أو غدان تمر رتّي غاف غاف أمتوسان غاف كتاب ندفه ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة كتاب ما نكونك أكمي وان تك أو قدو مركن إيفن غاف جتوسان غاف تنلي خمتو غاري دا وأحسن تأويلا أكت قوتين ما سفرو خنتو غاري دا تأويلا أي عاقبة بودة اللي جتو غاري جتو تأويلة ما يقول إليه الأمر وان بود أمرينكو اتعانو جدو كوني وانقو يا قياما والبهو ولا تكو ما ليس لك به علم وان بيكم سانتنك أمن اللي فانندهين وان هم بين دبتين وان هم بين نمن همتين وان هم بين نمن رنكاهين وان هم بين بلوك كسيتين جدين جدو ولا تقف ما ليس لك به علم ما ليه إن السمع لكيانك والبصر اجيته والفؤاد قننت كل اولئك اولئك كان سلاوان اقليق ابو جرنجان وان كان بكوان اقليق ابو بوسي اسم اين ما يسي كان وان اسم جياك يا ما رتي سبب مدافتان ان اكوان اقلاتت كل اولئك شفتي لغايا في ارغا في اونل كا kana tahe enu sahibni si da tahe mas'ulan anhu yaju anhu mas'ula isi zani raga fatama tahe ja sahibni si abban gurasani abban ejasani abban onnesani kana mas'ulan da fatama tahe anhu enu ra gurasani ra mal dagete mal dagefatte mal dagefatte onne dagefatan rantana la fabuseye mal dagefatte ijano mal garte mal lalte onne dano mal qalbi fatte yo mal qalbi fatte mal yaade kullin ikhlas wa najramu hisbi wa najramu falla wali kullin onne tewarrau amal qulubat tewarrau kulli matiraga fatamaitu كل أولئك كان عنه مسؤولا صاحب نسي أبراغا فتما تهيجي أكو مثلا آداب إسلام إرى آداب إسلام تقول ما متي ولا تمشي في الأرض مرحا دجي كيسا ددبان دي من يجو بونان دي من يجو ميمتشي رماسي أج أوفتي يعني أي متكبرا بونا دجي تنكيسا دي من تكا ميمتشي رما دجي تنكيسا دي من يجو ور ميمتشي رما دجي كيسا دي من ور أفقادا نتي ورقناتي جدو اسي اتش ددبا دچي كيس ديمو ربين دچي كوتين ربي دچين اسانين كوت كانا جچا اتبني دچي تنا كيس مي بونان ديميني قدري ما كي ديتي قدري كي اوبيك يا كاتي ديمي اچا انك لن تخرق الارض اتين كون دچي تنا اورتي گسينتي وان جلا كانا جيرو بيكو شين دندي اتين كانا قرتو كون كابوني اكتا تسي والله الجزي كون دچيتن اوتيه دچيتن سينون دنديتو ولن تبلغ الجبال طولا ايرتلي غارا كنغه هوندنديتو مي قدري مكيتي بيميجو قدري كيو بيك اتبونا يرتكون اكا اتي اولي غدي ددبدو كانا وصورب بين اجتانا سر رافدتي غنبا سان قدات ديبيتي الروح وصورب بين ميلا كانا ويتمتك خربان او سر او سيبوتي جنبا ساتھی بکا ہنجانے نگے سانا دیوی سانو کرتی دیوی قدری کے بیتی دیوی کاری اکس دیگتا ہے وان ہر کانکب نے وان ستی کھننمے خیر مکیستی دلگتو سینجر ہمیں خیر مکیستی دلگتو ملے لکی کرتی مبونی یا علم نماز اچھا افندگتن دردر امان تکا ہم نکا بین سندگین جچو تکا ہم نئرے کباتے نمر اولن دنیا کباتے نما اولتا ہوں کن سندقيني مي سوتما سوتما تديمي جا ربي مال جعدوبة والتي كبيرة ستي كل ذلك مرتي سنيتو جنا كل ذلك انكونا ميسر راكي وقضى ربك الراكي آيات أخلاق جنة وندبنك حكام دي دمي شنتو كي تجر جنة كانا كتابا هدوتو لقايا لقايا تي رقمي تقول دايو دان ديتان آيات احكام دي دمي شنك اسكيستي دبتا ميكانا كل ذلك مرتوان دبتا ميكانا اچرا كازي حاجة مكانا تبتي كان سيئوه هما نساته عند ربك ربي كبرتي مكروها اي محرما لقما تهججا مكروه ججون جبما كربين استجيب ججو وان كان كيسا واجبات جرا محرمات حدين كيستي وجبت جرا مكروه جتون كون مكروه فقهاء ثاني مت جتوار مكروه جتون كون كاتي دبته ميكون مكروه فقهاء ني وان كون حرام وان كون مكروه جداني فقهاء ني حسون ثاني مت جتو استخدام استعمالان القران مكروه جتو حرام الردي استخدام غدا حرام الردي استخدام غدا الرمال جتو كل ذلك شفتي وان دبته مثاني هذا بات تلاولا جتور راكب نهاجا سيدتي كان سيئ عند ربك مكروها هما نساء فقطا نساء سيئه جتونكني كان سيئه جتونكني سيئونكني اسمي كاناتي خون سلا مضاف إليه مكروها خبر كاناتي مكروها جتون خبر كاناتي كان سيئه مكروها جبما تهيشو كيستي عند ربك ربي كبيرتي جب متوار ربي جب وجهو كان أخو مال جراسي تتعانسي ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة يا رجما كينا ذلك جدان واني قبطة ميدة بركوني مرت الذي أوضحناه من الأوامر والنواحي كيت أججني في كإرات أوجني إفقلتني كوني مرتي مما أوحى إليك ربك والربين كان كيغرا كيتت بيسيسا قدك أتوبرا كافتهم جيت وانوتي أججني كيت أججني لين وانوتي إرادو وين فإرادو وين لين مما أوحى إليك ربك من الحكمة حكمة الراجل حكمة ستة أرى شريعة شريعة الراجل من الحكمة تيجون شريعة الراجل تكاهو حكمة أصل مسيرة الليل إفنه وامرا بكما إسيد أمالتوكين تيرادو قلن اللي هما إرادو قول إسيد أمالو تيبتي أجبن اللي تمدلقو إسيد أمالو جيجون تمدلقو إسيد أمالو ولا تجعل مع الله إلها آخر إذا كانت هكا هنتاسسين مع الله قبر ما هكاسني ولي ننتاسسين إلها آخر قبر ما برو ولي ننتاسسين قبر ما تقو سوالي ننجيرو ربي لم يكن له كفوا أحد إذا هرية وهيتون تاني وهرية وهيتون قبو كانافو واتقو اللي هرية سانقولين يوغو تهودي دي فتلقى في جهنم جهنم كيسة تدربام تجيشادا ملوما آلتما كمكات أغان نماه ملائكة جنن مرتي سآلت تتاتي ججا مدحورا دربما تاتي أمس ملوما آلتما مدحورا دربما إبدا كيف تتجا أي مطرودا عن كل خير خيرهم دروا دربما تاتي أجي كيس سبوتا جتودا ور خير را دربما أجي كيس سبو ربنا تاتيني أخلاق قرآنية كان ور قبتي إردت جرات ربنا هاتاسو ترتين كي نكارات مرتي دابتا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.